إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب ما جاء في النشرة، قد أخذنا حديثا وأثرا ونكمل الباقي في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، إحداهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن رحمه الله: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، ويبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. قال: فهذا جائز. هذه الدرر التي قالها ابن القيم رحمه الله مستندة إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن بعض الناس يفهم من النشرة التداوي بأي شيء ولو بما يخالف الكتاب والسنة، وهذا غير صحيح. لذلك قال: ما خلاصته؟ إن النشرة على نوعين، هي في الأصل معناها حل السحر عن المسحور. نوع حل السحر بسحر مثله، يعني يذهب المسحور أو المعين المعيون أو المعين أو المريض إلى ساحر ليعالجه، ويقدم له كل شيء من أجل علاجه، بينما هؤلاء دجالون أفاكون كذابون، وقد يكون هذا السحر غير صحيح، وقد يكون هو الذي أوهم المريض بأنه ماذا؟ بأنه مسحور. فجميع السحرة والكهنة والمشعوذين والرقاة الكذبة، كل هؤلاء يوهمون المريض بأنه مسحور. لو جئته وأنت يعني في أكمل صحتك لقالوا لك إنك مسحور، وربما دبروا شيئا وأخفوه وقالوا: هذا السحر الذي وضع لك في المكان الفلاني، وإذا أردت صدق قولنا فاذهب واستخرجه، فيذهب ويجد شياطينهم قد وضعوه في ذلك الإيش؟ في ذلك المكان. لذلك لا يجوز بحال أن يصدقوا ولا أن يتداوى عندهم بحال من الأحوال، مهما كانت الضرورة فهم يستعينون بالشياطين والمردة ليقنعوا الناس، وربما أروهم بعض الخوارق التي تروج على ضعاف الإيمان وتروج على من لا فقه عندهم في دين الله ومن لم ترسخ العقيدة الصحيحة في قلوبهم، فينتج عن هذا ماذا؟ أنهم إيش؟ يصدقونهم ويقول كما يصدقون الكاهن: أليس قد قال لنا في يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وينسون مئة كذبة. هذا هو الواقع. وأنا كل ما أتكلم على هذا الباب أتذكر السؤال الذي جاءنا قبل بضعة أيام، الذي يقول فيه رجل إن زوجته تتعاطى السحر ولكنها ما تعالج به فقط الناس، هذا غير صحيح. هؤلاء دجالون، إما أنهم يعني مجرد دعاوى، يعني لا عندهم لا سحر ولا غيره، لكن فقط يضحكون على الناس بقصد اكتساب المال ومن أجل أكل أموال الناس بالباطل، وإما أن يكونوا سحرة بالفعل بحيث يتعاملون مع من؟ مع الشياطين، والسحرة كفار ومن يصدقهم يكفر. قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ويقول تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، تقدمت لنا وذكر منها من السحر، فهو من الموبقات المهلكات. ومعلوم أنه لا يفلح الساحر حيث آتى، يقول الله عز وجل: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فانتبهوا يا عباد الله، انتبهوا، لا يضحكوا عليكم ويأخذوا إلي أموالكم بالباطل، أموالكم بالباطل، والله ليس عندهم شفاء، بل لا يزيدكم علاجهم إلا وهنا ومرضا على مرض. هذا نوع ما نقل من الفتاوى الشاذة عن بعض الناس لا يلتفت إليه، حتى ولو أفتى به من أفتى من الناس، لأن بعض الفتاوى العلماء لهم زلات، انتبهوا. هل يجوز أن نتابعهم في زلاتهم؟ ها؟ لا. هل يجوز أن نستغل الزلات لتشويه سمعتهم؟ ها؟ لا. قد يزلون ولا نتابعهم في زلاتهم ولا نشويه ماذا؟ سمعتهم، لا نؤذيهم. كم من عالم له زلة والعلماء حفظوا كرامته وحفظوا لهم قدره، انظروا إلى ثنائهم على من؟ على إمام الأئمة. من هو؟ من هو إمام الأئمة؟ ابن خزيمة بارك الله فيكم، مع أن عنده زلة في التوحيد ليست بالأمر السهل، ولكن نرجو الله أن تكون مغفورة له في خضم ما قدم من خدمة للتوحيد وللعلم والعلماء. ما هي المسألة التي زل فيها رحمه الله؟ تفسير حديث الصورة: خلق الله آدم على صورته طوله 70 ذراعا. ما القول الحق، على صورة الله أم على صورة آدم؟ ها، ما القول الصحيح، على صورة آدم؟ لا، ليس الأمر كذلك، على صورته. الضمير يعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. طيب كيف هذا الكلام؟ بعض الناس يقشعر بدنه إذا سمع، كما يقول ابن عباس: ما بال هؤلاء، ما بال الناس يهلكون عند محكمه، ما بال الناس يرقون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. أقول ليس فيها أي غبار، إثبات الصورة لله ليس فيه غبار، كإثبات ماذا؟ اليد، وكإثبات العين، وكإثبات السمع والبصر، وكإثبات القدم، وكإثبات الرجل، وكإثبات اليدين، وكإثبات الأصابع، وكإثبات المجيء. كل هذه ثابتة لله، ثابتة لله في الكتاب والسنة، كذلك الصورة. وهل يلزم من قوله على صورته أن يكون كرب العالمين في على صورته تمام بتمام؟ لا، ليس المراد كذلك. المراد أن لله صورة، وأنها صورة تليق بجلاله وعظمته، كما نقول له يد تليق بماذا؟ بجلاله وعظمته، يدان. له عينان تليقان بجلاله وعظمته، له وجه يليق بجلاله وعظمته، يضحك على ما يليق بجلاله وعظمته، يفرح على ما يليق، يغضب على ما يليق، يرضى على ما يليق بجلاله وعظمته. بهذا يزول ماذا؟ الإشكال. فالصحيح: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، أي على صورة الله، يعني لا يلزم من تشبيه الصورة بالصورة التشبيه من كل وجه. ولله المثل الأعلى، لأن الله ليس كمثله شيء. وهو عندما نقول الإنسان له يد أليس كذلك؟ فهل يد الإنسان كيد البعير؟ هل يده كيد الأسد؟ يختلف. إذن فهل يده كيد الله؟ لا، حاشا لله، حاشا لله، لله يدان تليقان بجلاله وعظمته. فافهموا هذه القاعدة تزيح عنكم كثيرا من الإشكالات. أقول ابن خزيمة رحمة الله عليه زل في هذه المسألة، لكن هل يتابع على هذه الزلة؟ لا. هل تشوه سمعته؟ لا. نحفظ له كرامته مع بيان الحق للناس ومع بيان الخطأ الذي وقع فيه. ابن حجر رحمه الله وقع في بعض التأويلات، ولكن له جهود في خدمة السنة تشكر فتذكر. هل نتبعه في هذه الزلات؟ لا. هل نهدره ونهدر جهوده؟ لا. ومن أحسن ما فعل في هذا تعليقات شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز على فتح الباري، فعلق أنا حضرت بعضها في مجالسه الخاصة رحمة الله عليه. ومن أفضل ما كتب في هذا الباب رسالة علمية جميلة موفقة بعنوان منهج ابن حجر في العقيدة. من يعرف لمن؟ لا، لطالب علم من إفريقيا الجامعة الإسلامية. منهج ابن حجر في العقيدة بين ما له وما عليه مع إنصافه وحفظ كرامته. إنه محمد إسحاق كندو رحمه الله من ساحل العاج، رسالة الدكتوراه محمد إسحاق كندو، عنوان الرسالة ماذا؟ منهج ابن حجر في العقيدة. فإذا إذا وجد زلات لأحد من العلماء، نحن لسنا ممن يتصيد أخطاء العلماء فينشرها مثل جماعة الحداد الذي أمر بإحراق فتح الباري قبحه الله، وينشر لي المنشورات تحت عنوان تأليف الحداد أم عبد الله. ما شاء الله تبارك الله، ليته سكت وليته لم يتكلم، فضح نفسه، لم يسلم منه حتى بعض الصحابة صلى الله العافية والسلام. وهكذا من يتبع غير سبيل المؤمنين ويخالف منهج العلماء الربانيين يزل زلات خطيرة ويقع في مزالق في غاية من الخطورة. مشينة جدا. فانتبه، احفظ العلماء كرامتهم، رد الخطأ ممن صدر منه ولو كان عالما مع الأدب والاحترام ومع صيانة كرامة هؤلاء ليش العلماء. ومن أراد أن يعني يستفيد من ذلك فليقرأ كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد البدر بعنوان رفقا أهل السنة بأهل السنة. وقلدته أنا، هو شيخي، فجمعت كتيبا صغيرا بعنوان تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلفي الكرام، تقديم شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. فإذا يعني المقصود لا بد من الإنصاف، لا بد من الإنصاف. الآن يأتيك واحد جاهل يحط على الإمام أبي حنيفة رحمه الله، نعم نعرف أنه زل في مسألة العمل، لكن أولا نرجو الله أن يكون قد رجع، فهناك قصة تدل أو يفهم منها رجوعه في آخر عمره، وهي قصته مع حماد بن زيد عندما ساق له الأحاديث التي تدل على دخول العمل في الإيمان. فيعني ماذا فعل؟ قيل له ألا ترد عليه يا أبا حنيفة؟ قال ويحك، أرد عليه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نرجو الله أن يكون هذا دليلا على رجوعه رحمه الله. ولو ما ثبت ذلك فإن له من الجهود وتحقيق التوحيد هو يثبت الصفات خلافا لما تريدين الذين يدعون أنهم من أتباعي، حاشا لله، والله ما تبعوا لا في صغيرة ولا في كبيرة. بل أبعد النجعة عن اتباعه. هو يقول من قال لا أدري في السماء أم في الأرض فقد إيش؟ فقد كفر. ويقول من أنكر علو الله فقد كفر. الماتريدي يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن نتنبه لهذا، نحن لا نتعصب، أبو حنيفة كغيره يخطئ ويصيب، لكن نترحم عليه وننصفه، وكذلك سائر أئمتنا، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام الليث بن سعد، الإمام يعني الأوزاعي، وغيره من أئمة الهدى والدين، ابن تيمية، ابن القيم، ابن عبد الوهاب، ابن أبي زمنين، ابن أبي زيد القيرواني، ابن عبد البر النمري، ابن أبو عمر الطالمنكي، أبو عمرو الطالمنكي، علماء أفذاذ، البغوي صاحب كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي، الأجري، من تعد، ابن أبي شيبة، أبو عبيد القاسم بن سلام، الله أكبر، ما شاء الله يعدون بالمئات، فإذا إن لم يكن بالآلاف. ولذلك يروى عن الإمام الشافعي أنه قال، ليس الإمام الشافعي، يروى عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال أدركت ألفا من أهل العلم يقولون ماذا؟ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فإذا يجب احترام الأئمة والعلماء وحفظ كراماتهم، ولكن لا نتبعهم في زلاتهم. هذا النوع الأول. إذن النوع الأول حل السحر بسحر مثله. الذي جرني إلى هذا الكلام لأنه كثير من يتصلون بنا يقولون الشيخ فلان أفتى عند الضرورة بجواز حل السحر بماذا؟ بالسحر. أقول لا والله، ولو أفتوا فلا تتبعهم مهما كان فضلهم، مع احترامي لبعضهم. فإذن نحن ما, ما, ما, ما نأخذ أقوال الناس مسلمة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. فإذا نتنبه لهذا، ولا تأخذنا العواطف إما بإفراط تجاه العلماء أو ماذا أو تفريط، فلنبتعد عن ذلك. النوع الثاني حل السحر بالرقية، تعاويذ، الأدعية المباحة، الأدوية التي ليست محرمة، وهذا مطلوب، هذا مطلوب ولا حرج فيه ولا بأس به إن شاء الله. نرجو أن نقف هنا الليلة، وغدا نكمل هذا الباب إن شاء الله تعالى، ونخصص يوم الأربعاء للكلام على العمرة وعلى الزيارة بإذن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة، وتدل ولله الحمد على أن الناس بخير ولله الحمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: يذكر بأنه على مذهب الماتريدية في بلد كذا، يقول نحن سنيون. نعم نحن سنيون. نعم. طيب، رحم الله أبا منصور الماتريدي وتجاوز عنا وعنه. لقد وقع في تأويل الصفات كما وقعت الأشعرية، وإن كان أبو الحسن الأشعري قد رجع عن مذهب المعتزلة في تأويل الصفات، أما أبو منصور فالله عنه وعنه فقد وقع. وأنا أضرب لك مثالا ولعلك تتجرد للحق، وفقك الله لكل خير. عندما تقول ما تريديها أو الأشعرية، عندما يقولون يد الله بمعنى قدرته، أولا نسأل سؤالا بدهيا قبل أن ندخل بأقوالهم وقولهم. الآن الله عز وجل له قدرة عظيمة لا تعدلها قدرة أم قدرتان؟ ها؟ قدرة عظيمة طيب في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان نقول بل قدرتاه مبسوطتان أو نعمتاه؟ لا. ما أخي الكريم المنصف الذي يبحث عن الحق، أريد أن تقارن بين من يثبت الصفات على الوجه الذي يليق بجلال الله وبين من يؤولها بتأويلات فاسدة تفضي إلى لوازم خطيرة. فعلى سبيل المثال أهل السنة والجماعة يقولون يد الله أو يدي الله، الله له يدان تليقان بجلاله وعظمته. من الذي أثبت ذلك؟ ها؟ القرآن، الله في القرآن ونبيه في السنة. بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي. فأهل السنة قديما خصوصا المتقدمين منهم كلهم يقولون له يدان تليقان بجلاله وعظمته، وعلى رأسي من إمام أبو حنيفة وأحمد والشافعي ومالك وغيره من أئمة الهدى والدين. طيب تعالي لمن يقول يداه أي قدرته، حتى من حيث اللغة العربية هل يستقيم تفسير اليدين الاثنتين بقدرة حتى نسميها، نضطر إما أن نقول قدرتان أو نقول فسر المفرد بالمثنى المثنى بالمفرد؟ مثال آخر، يقول الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. ماذا تفهم يا عبد الله المنصف المسلم السني، ماذا تفهم من هذه الآية؟ ها؟ ماذا تفهم يا عبد الله؟ أن الله عز وجل له وجه يليق بجلاله وعظمته. طيب ما رأيك بمن يفسر الوجه بالملك؟ هل هذا يليق؟ أو يفسره بالذات، تنكر وجه الله وتثبت الذات كما أثبت أثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، فأثبت له وجها ماذا لا يشبه الوجوه، أثبت له وجها لا يشبه الوجوه كما أثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، أثبت له يدين لا تشبه يدي المخلوقات، كما أثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، أثبت أنه يجيء يوم القيامة مجيئا يليق بجلاله وعظمته للفصل بين الخلائق. هل هذا حق أم يقولون يجيء أمره وجاء ربك؟ قالوا وجاء أمره أو وجاءت رحمته، يعني هو عاجز عن المجيء؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير. الله يقول لك وجاء ربك ويقول لك يوم يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك الشاهد أو يأتي ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ أهل السنة يقولون يأتي يجيء مجيء يليق بجلاله وعظمته، المبتدعة يقولون يجيء أمره أو تجيء رحمته. ما المناسب وما اللائق بتفسير القرآن؟ الأول بالثاني يا عبد الله؟ طبعا الأول، وأنا أعرف أنك تبحث عن الحق، فإذا يجب أن نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة. وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. هذا هو المنهج الوسطي لأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وأقول للأخ السائل وفقه الله وشرح الله صدره للحق، ارجع إلى الفقه الأكبر لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، تجد فيها إثبات الصفات. هل الأولى أن تأخذ بقوله أم تأخذ بقول أبي منصور عفى الله عنه وعنه؟ لا شك أن الأول هو الأولى، هو الأولى. لعل الموضوع اتضح. نعم الحمد لله إن شاء الله. نعم. والدعاوى إن لم تقيموا عليها بيناتنا أبناؤها دعياؤه. نحن نقول لإخواننا الماتريدية وإخواننا الأشاعرة وهم إخواننا في الإسلام، وإن كنا نأخذ عليهم هذا الأمر وهو تأويل الصفات، لا شك أنهم أخطأوا في هذا، لكنهم مسلمون، ما حد كفرهم من إخوان من المسلمين، لكن نقول أخطأوا وابتدعوا في قضية في مسألة الأسماء والصفات، والخطأ الذي عندهم هو آثار من بقايا مذهب من؟ المعتزلة. كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى، ابن حجر له كلام جميل في فتح الباري عندما جاء إلى تقرير أول واجب على المكلف. ما أول واجب على المكلف؟ ها يا إخوان، ما هو أول واجب على المكلف؟ ها، الآن أريد أسمع من الجميع، ما أول واجب على المكلف؟ ها، توحيد الله. أول واجب هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، مع العلم بمقتضى، مع العمل، العلم معناه والعمل بمقتضاه. طيب، من يقول أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك والعياذ بالله، يقول انظر ثم وحد، اقصد تعمد أو حاول أن تتجه إلى النظر ثم توحد، حاول أن تشك أولا، نظف قلبك من كل شيء حتى من التعلق بالله، ثم بعد ذلك تصل إلى ماذا؟ إلى التوحيد. هذا غير صحيح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت ماذا؟ لا يوحد الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى إيش؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا عصموا ذلك، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. الحلقة فيها تزاحم، أحسن الله إليك. ها؟ الحلقة فيها تزاحم. إخوان لا تتزاحموا، جزاكم الله خير. تباعدوا، باعد الله بينكم وبين النار، وقارب بينكم وبين الجنة، إذا تباعدوا قليلا حفظكم الله. تباعدوا، الحرم واسع، الله يجزيكم خير. فنعود إلى الموضوع. يعني قال ابن حجر رحمه الله قرر بأن أول واجب هو التوحيد كما قرره من أهل السنة. أول واجب هو ماذا؟ هو التوحيد. ثم ناقد مذهب الأشاعرة في ذلك عندما قالوا إن الواجب هو النظر أو القصد إلى ماذا؟ إلى النظر أو الشك. ثم قرر نقل عن السمناني من علماء الشافعية أن السمناني قال إن القول هذا هو من بقايا الاعتزال في المذهب الإيش؟ الأشعري. إن كلمة النظر والقصد للنظر أو الشك هذا من بقايا الاعتزال الذي بقي عند من؟ عند الأشاعرة. وهذا دليل على إنصافه مع أن أكثر شيوخه من الأشاعرة رحمه الله، وبعض تلاميذه كذلك، لكنه منصف. ثم يقرر زيادة الإيمان وقصاد خلاف الأشاعرة، يقرر أن العمل من الإيمان خلافا للأشاعرة. فإذا علينا أن لا نتعصب لأحد كائنا من كان، إنما نتعصب لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء العلماء لا يرضون بأن نقلدهم في كل ما قالوا حتى نعرف أدلتهم التي استندوا إليها. فانتبهوا لهذا يا عباد الله، وأنصفوا من أنفسكم، واشرحوا واجعلوا قلوبكم مفتوحة لقبول الحق. نعم. أسأل الله إليكم السائل الكريم معتمر من دول الاتحاد السوفيتي سابقا، يقول عندنا المسلمون ينتسبون للإسلام تسمية فقط، لا صلاة، ويسألون الأموات والأضرحة قضاء الحاجات إلى آخره، ويعبدون أصحاب القبور. السؤال جزاه الله خيرا، يقول يذكرون بأنهم مسلمون ويحجون ويعتمرون، هل من كلمة توجيهية؟ أولا نسأل أن ثبتنا وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وعليك مسؤولية عظيمة بالذات إخواننا الذين قدموا من آسيا الوسطى أو من شمال آسيا، قزاخستان، قرغيزستان، تركمانستان، أذربيجان، كذلك من أوزبكستان، أرض بخارة وسمرقند، أرض مهد الإيش، مهد الإسلام في القرون الأولى. أقول نسأل الله لكم الثبات، أنتم يعني أعرف أنكم هناك كالقابضين على الجمر، القابض على دينك القابض على الجمر، لكن عليكم مسؤولية عظيمة. أدعو الناس إلى الدين الصحيح بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تهجم عليهم تقول لهم أنتم مشركون، أنتم كذا، أنتم كذا، لن يقبلوا هذا الكلام. وإنما أصل اذكر الآيات التي تدعو إلى التوحيد وتحذر من ماذا؟ من الشرك. بين أهمية توحيد الله سبحانه وتعالى وأنه هو الغرض الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب، لا بد أن تنبههم لذلك. فإذا ما تأصل ذلك في نفوسهم بين لهم أن النفع والضر بيد الله، وأن الله هو الذي يملك كل شيء، وأنه هو المعطي المانع والضار النافع والمبدي والمعيد. اسألهم مثلا الذين يتعلقون بالقبور، تعالوا عباد الله أنتم تبحثون عن الدين الصحيح، ولا شك أنكم تقصدون أن تقوموا على الإسلام الصحيح، أسألكم من القائل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بفضل بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل متوكلون. قل له من الذي يملك الضر والنفع، كلهم سيقول لك من؟ الله. قل لهم طيب تعالوا سؤال آخر، ما دام الله هو الذي يملك الضر والنفع فهل تدعو من يملك الضر والنفع أن يجلب لك خيرا ويدفع عنك ضرا، أم تدعو الأموات في قبورهم؟ الذي عنده عقل سوف يرجع ويتفهم. تعال يا عبد الله عندما تنادي ميت في قبره وتقول مدد يا فلان أغيثني يا فلان، هو يملك لنفسه شيء؟ ها؟ لو كان يملك لنفسه لما بقي في هذه الحفرة، أليس كذلك؟ ها؟ لو كان لنفسه يملك لنفسه شيئا لخرج ولما مات. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه يقول له الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا سلموا معك بأن الضر بأن النفع والضر بيد الله، عندها تدخل معهم في الصميم. قل تعالوا هؤلاء أصحاب القبور عندما تدعونهم هل يعلمون، هل يكشفون شيئا، هل يملكون لأنفسهم موتا أو حياة أو نشورا؟ بهذه الطريقة بإذن الله سوف يرجعون على أن تعالج أمرهم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. نعم أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم نعم شرح قد يطول، أحسن الله إليكم، يذكر بأنه طالب في الجامعة الإسلامية ويكثر التفكير في الزواج حتى إنه أحيانا يصبح عليه الصباح وهو يفكر إلى آخر ما قال. السؤال هل الزواج يعيق طلبه للعلم؟ إذا استولى عليك التفكير يجب أن تبادر إلى الزواج فورا إذا استطعت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم البات فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني فصاء. فإذن بادر إلى الزواج، لا تتأخر. ولا وأؤكد لك أن الزواج لا يعوق الدراسة أبدا. كثير من الناس لما تزوج تفرغ للدراسة أكثر وصفى فكره وصارت عونا له على طاعة الله وعلى التحصيل الدراسي. فإذا لا تتأخر يا عبد الله في الوقت نفسه، إذا لم تستطع فأشغل نفسك بالدراسة والعلم، وكذلك صم كما وجه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، واجتهد في ذلك. كذلك لا تسمع ولا ترى ما يثير شهوتك من تبادل بعض المقاطع التي في الجوالات ونحو ذلك، ابتعد عنها، ابتعد عن التفكير. إذا شغلك هذا التفكير اذهب واقرأ القرآن، اقرأ كتب السلف، اقرأ كتب الترغيب والترهيب، تذكر الجنة والنار، تذكر الغرض الذي جئت من أجله بإذن الله تعالى. ألجأ إلى الله في الدعاء آخر الليل أن يشرح الله صدرك للعلم، وأن يعفك، وأن من الأدعية الثابتة اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن معصيتك. فإذا اجتهد في هذا يا عبد الله حتى تستطيع إن شاء الله الزواج فتتزوج. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يرزقك الودود الولود التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. أسأل الله إليكم، ماذا نفعل مع كلام ابن جماعة رحم الله يقول لا ينال العلم بين أفخاذ النساء؟ رحمة الله عليه، لكن هذا كلام ليس على إطلاقه، لكن المقصود الإفراط في ذلك، وأما هذا لا يتعارض مع الزواج الشرعي. قصد الشيخ رحمه الله ابن جماعة يعني الإفراط في هذا الأمر بحيث ليس لك هم إلا شهوتك، هذا هو الذي يقصده. وأما الزواج فيروى عن الإمام أحمد أنه بمجرد وفاة أم صالح تزوج فورا، وقال أكره أن أبيت ليلة عازبا، أو كما قال رحمه الله. نعم. يقول السائل الكريم أو تقول السائلة الكريمة، هل تشرع إمامة المرء لبني جنسها يعني للنساء؟ المرأة. نعم. إمامة المرأة لبني جنسها نعم في البيت، وإن كانت تشرع هل تجهر كصلاة الرجال أم تسر؟ أولا يعني في المساجد لا تأم المرأة النساء لئلا يظهر صوتها أمام الرجال، بل تصلي خلف الإمام إمام المسجد، ولا يجوز لها أن تفارق الجماعة. وثانيا في بيتها وبيت صديقاتها أو صويحباتها لا بأس أن تأمهن، ولا بأس أن تجهر في الصلاة الجهرية قليلا، ولكن ليس عليهن إقامة، ليس على النساء أذان ولا إقامة. نعم. سأل الله إليكم، قبل بضع سنوات خطيبة من خطيبات مسلمي أمريكية خطبت، سأل الله العافية، صلت الجمعة، سأل الله، بئسة الصلاة وبئسة الخطيبة وبئس من يدعوها إلى ذلك. نعم. يقول السائل الكريم، والذين دين الله بأن صلاتها باطلة هي ومن خلفها، نعم، بهذه الطريقة. نعم. سأل الله إليكم، يقول السائل الكريم، توفي والدي وأنا أبلغ من العمر 13 سنة، والآن عمري 23 سنة. السؤال، هل لإخوتي أن يصرفوا زكاتهم علي؟ إذا كان هذا مال يخصهم وأنت فقير محتاج ليس عندك نفقة ولا ما يسد رمقك، فلا بأس أن يعطوك الزكاة، لكن يخبرونك بأنها زكاة، يخبرونك بأنها زكاة حتى لا تتوهم أنها هدية منهم، يخبرونك أنها زكاة. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه صلى مع الإمام وعند الركعة الثالثة تيقن أنه لم يقرأ الفاتحة، هل يعيد المغرب؟ أم لا؟ يعني يعيد ركعة واحدة بعد أن يسلم الإمام إذا تيقن أنه ترك الفاتحة. الفاتحة ترك من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا شعر أنه أو تأكد أو غلب على ظنه، لا إن كان شكا لا يلتفت إليه، لكن غلب على ظني أنه لم يقرأها يأتي بركعة واحدة فقط. نعم. أنا أحسن الله إليكم، الآن يقوم ويستقبل ويصلي ركعة؟ لا، الآن بعد يعني إذا كان لم يفعل بعد أن سلم الإمام، لا الآن يصلي، يأتي بالصلاة كاملة الآن، لأنه قد انفصل وقته للصلاة. نعم. هذا هدى الله الجميع يقول أليس إخراج أليس ابتلينا بأ أليس إخراج الكتف أثناء الطواف والسعي؟ أنا سؤالي لعله يقصد خوارم المروءة، من خوارم المروءة. استغفر الله. نعم يا أخي الكريم، إخراج الكتف اليمنى وجعل طرفي الرداء على منكبك الأيسر، هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أثناء الطواف، طواف العمرة وطواف القدوم. وهذا لا يليق أن يقال إن هذا من خوارم المروءة، بل هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأنت لا تخضع أمور الدين لعقلك وفقك الله، أخضعه لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اطبع في طواف العمرة، فنحن نطبع مثله، يعني نجعل وسط الرداء تحت المنكب الأيمن وطرفيه تحت فوق المنكب الأيسر وطرفي فوق المنكب الأيسر. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نعارض بها الأعراف وما إلى ذلك. فلعلك تتوب من كونك تعتقد أن هذا من خوارم المروءة، بل هذا من لوازم المروءة، من لوازم المروءة أن تقتدي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. شكر الله لكم. يقول السائل الكريم ويريد أن يسجل الجواب، يقول له ولله الحمد امرأتان إحداهما تخاف من الجن إذا لم يكن معها في ليلة الثانية، يقول مع العلم أنه ليس لها ولد، والسؤال هل لها الحق في الخوف من الجن، وهل لها الحق بأن لا تبيت وحدها؟ أذكرها بالله عز وجل وقل لها تتحصن بالأذكار الواردة، سواء أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الدخول، أذكار الخروج، أذكار اللباس، أذكار الأكل والشرب، أذكار دخول الخلاء، أذكار النوم، تحاول أن تحفظها وأن تواظب عليها، وقلها تتق الله في نفسها. طبعا ليس لها حق أن تأخذ من ليلة ضرتها بحال من الأحوال إلا بإذنها، لو وجد شيء مثلا يضطرك إلى ذلك وأذنت بذلك فلا بأس، لكن قل لها تتق الله عز وجل وتعتمد عليه وتؤمن به وتتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن صح وقل لها تقرأ القرآن، تكثر من تلاوة القرآن وتجتهد في ذلك. نعم. يقول نعم، وهل يجوز الأخذ بقانون سوزان مبارك؟ أولا لا نريد التسميات بهذه الطريقة. القوانين خلاصتها أن أي قانون يخالف الكتاب والسنة فهو قانون مرفوض، سواء لفلان أو فلانة، أبدا أي قانون مرفوض جملة وتفصيلا. وأنا لا أعرف القانون الذي يشير إليه السائل، لكن القوانين المخالفة للشريعة لا شك أنها قوانين باطلة، يجب على المسلمين التي منها منع التعدد مثلا يجب على المسلمين أن يعني أن يطالبوا بها حكامهم. التعدد فيه رحمة حتى للنساء، والله فيه رحمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سمعت أحد الخطباء في بلد ما يقول: منعنا تعدد الزوجات وأبحنا تعدد الأزواج. يشير إلى ماذا؟ يشير إلى اتخاذ الصديقات أو اتخاذ الأصدقاء. والمرأة فالمرأة في عند في بعض المجتمعات الذين يقلدون الغرب تتخذ أصدقاء، وزوجها يتخذ ماذا؟ صديقات. الكل ضائع والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر، فإن من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فعلينا أن نحذر كل الحذر من تقليد الإفرنج في هذه المسائل. علينا أن نجتهد. في خطبة أو محاضرة لإحدى الأخوات، لو أمكن أن يعني الزوجات اللاتي ينكرن التعدد كان بيودي أن يسمعنها جيدا، وهي من امرأة داعية من دعاتنا، هي الأخت الفاضلة الداعية. لا إله إلا الله، لعلي أذكر اسمها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. لها محاضرة جميلة في هذا الباب، جميلة، التي تسمعها من النساء المنصفات تدعو إلى التعدد، لا أقول ترضى به فقط بل تدعو إليه. هي نعم تذكرتها، هي الأخت البريدي، فلانة البريدي نسيت اسمها، لكن هذه الأخت لها جهود مباركة في الدعوة إلى منهج السلف، ومنها مسألة التعدد والتحذير من أمل البريدي. نعم اسمها أمل البريدي، لها محاضرة جيدة. فأدعو زوجتك وأختك وأمك وبنتك إلى سماع محاضرتها، تجدها في النت بعنوان يعني أحكام التعدد أو مشروعية التعدد ونحو ذلك. نعم أحسن الله إليكم. سؤال واحد. نعم الأخ يكون هو الأخير. نعم نعم. الأسئلة كثيرة، والمرجو ممن لم يسمع جواب سؤاله له أن يمشي مع شيخي بعد الدرس ويسأل بنفسه. نعم نعم، سؤالان بمعنى: اشتراط الزوجة الأولى أن لا يتزوج عليها الثانية، نعم الثانية حتى يملكها البيت ويفعل لها ويفعل لها، نعم، وإلا لا توقع له. هذا شرط ليس في كتاب الله، وتوقيعها ليس شرطا في صحة العقد بل هو فاسد. وهذا شرط ليس في كتاب الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بريرة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، ولو كان 100 شرط. فكون المرأة هي تشترط طلاق ضرتها أو تشترط أن لا يتزوج عليها، أين القوامة؟ أين قوامة الرجال على النساء؟ فهذه شروط فاسدة. وللأسف أن بعض المتأخرين من بعض الفقهاء قد أقروا مثل هذا الشرط، لكنه شرط فاسد، لأنه شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط هو: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذا الشرط فقط. إذا خشيت عدم العدل لا تعدد، إذا خشيت عدم التمكن من العدل لا تعدد. أما إن وجدت في نفسك وغلب على ظنك أنك تعدل بين الزوجات فعليك أن تتزوج وتعدد وتعف بنات المسلمين اللاتي كثرت فيهن العنوسة. أنا أعرف بيتا فيه 9 بنات منهن من بلغت 60 وكلهن مثقفات ومتعلمات، لم تتزوج واحدة منهن. في البداية يرفضن التعدد، وفي النهاية يفوتهن ماذا؟ الركب. فانتبهوا. هات سؤال واحد أيضا. أحسن الله إليكم، ألطف الجو قليلا. نعم، حتى لا تغضب النساء. يقول السائل الكريم، نعم، يقول كان عندهم مسجد قديم في البلد، في بلدهم كذا، يقول ثم احترق المسجد، والآن تبرع أحد المحسنين بشراء أرض جوار المسجد القديم الذي احترق. السؤال، هل يجوز أن يبنوا المسجد الجديد في الأرض المشتراة ويبنون المواقف وخدمات المسجد مكان المسجد القديم؟ لا، إذا كان هذا المسجد موقوفا في البداية على المسجد، يبدأون بالمسجد القديم ويضيفون له ما أمكن من التوسعة، والباقي يجعلونه لا بأس أن يجعل مواقف. أيضا يقول السائل الآخر، هل يجوز التوضؤ بعد الاستحمام وقبل لبس الملابس، وهل فيه من حرج؟ كيف لا أفهم يعني؟ نعم. إن كان قد توضأ، هل لابد أن يتوضأ وهو لابس لملابسه؟ لا يشترط له أن يتوضأ، وله أن يكتفي إن كان الغسل من الجنابة، يكتفي بالغسل وحده، لأنه يبدأه بالوضوء ويخرج ولا يلزمه الوضوء. إن كان قد لمس شيئا مما ينقض الوضوء، كأن يكون قد لمس فرجه أو نحو ذلك، لا، يعيد الوضوء وهو في داخل المكان الاستحمام، لا حرج في ذلك إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله نكمل هذا الباب بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.